الحب اسرار ويلعبك زي الطيار يا قلبي. الحب اسرار زي ما تفرح بيه تحتار يا قلبي. الحب اسرار ويلعبك زي الطيار يا قلبي. الحب اسرار زي ما تفرح بيه تحتار يا قلبي. يا ما تحتار والجرح